إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتعلمون ما نحن فيه من الكلام على أعمال البر المتابعة لما ابتدأناه بعد رمضان. ذكرنا أن المرء بعد رمضان يخرج عليه آثار الرحمة والمغفرة والعتق من النار، أو لا يظهر عليه على أي حال. ينتهي هذا الموسم من مواسم المغفرة ليبدأ موسم جديد من مواسم المغفرة التي فتحها الله تعالى لعباده، بل هو أعظم المواسم وهو أفضل أيام الدنيا وهو أيام العشر من ذي الحجة، فيها يوم عرفة وفيها يوم الحج الأكبر وفيها بقية أعياد الإسلام. وهذه الأيام كما ذكرنا يخرج المرء المؤمن مشتاقا إلى زيارة بيت الله تعالى، متطلعا إلى ذلك الفوز العظيم وهو أن ينظر إليهم ربهم وأن يروه يوم القيامة. هذه إذن الأولى، وهي اشتياق المؤمنين إلى تلك المواسم من المواسم المغفرة والرحمة. والخارجون من رمضان على أي حال إذن حتى يتهيأوا لهذه المواسم، ذكرنا أنهم لا بد وأن يستحدثوا توبة عظيمة لله تعالى، يعاهدون الله تعالى فيها على أن يسيروا السير الحسن وأن يجاهدوا الجهاد الحسن أنفسهم وشيطانهم وعلى أعمالهم وهواهم، أن يخرجوا من ذلك كله للانقياد للشرع الشريف محبة وخوفا ورجاء. وهذه التوبة تجب ما كان قبلها من سيء الأعمال، وخروج المرء من رمضان على حال لا يحبه كذلك. وحينئذ يبدأ السير إلى الله تعالى في أعمال البر حتى يتحقق في هذه الأيام، يعني في عرفات وما بعدها، بأن يوفقه الله تعالى لزيارة بيته أو أن يغفر له في عرفات. فلا بد أن يتهيأ حينئذ من تلك الأيام التي نحن فيها بعد رمضان، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهو أمر زائد، فإنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في أي وقت، وإنما يتأكد هذا الحال في تلك الأيام في شوال وذي القعدة وذي الحجة حتى يتهيأ المرء لتلك المغفرة العظمى من الله تعالى: أفيضوا مغفورا لكم، أو يغفروا في رمضان في عرفات ذنوب السنتين الماضية والآتية. هذه المواسم التي يشتاق لها المؤمنون إذن يبدأون حينئذ في تحقق أعمال البر، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. وبالتالي عمل المرء على أن يكون حجه مبرورا، وحجه مبرورا هذه كما ذكرنا لا بد أن تأتي، أن تبدأ في تلك الأيام التي نحن فيها. لا يمكن أن يذهب إلى الحج ثم يبدأ في تعلم البر حتى يبر حجه، وإنما هو يستعد بهذا البر حتى تتحقق فيه هذه الصفات من صفات البر. فإذا جاء الحج وجده امرأ برا بالله تعالى، بنفسه، بإخوانه، بأهله، بأبيه، بأمه، حينئذ تظهر هذه الصفات من صفات البر في الحج، فيكون الحج حجا مبرورا حينئذ. أو يأتي في هذه الأيام العشر أيام خير أيام الدنيا ليكون عبدا برا، فيختم بهذه الأيام أعمال بره من أعظم الأعمال، حتى إذا جاء عرفات يوشك أن يغفر الله له. فلا بد أن يكون المرء متقلبا مرتبطا بالله تعالى في المغفرة وفي الرحمة، ومقدما لها أسبابها من الأعمال التي يرجو بها ذلك. وهذا هو المؤمن كما ذكرنا في قصة الهداية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يتقلب في هذه الرحمات مع الله تعالى، لا يقصر فيها ولا يستكبر عملا يعمله لأجل أن يرحمه الله تعالى وأن يغفر له وأن يبذل جهده ووسعه كله ما استطاع حتى يحصل ذلك. لا يتوانى ولا يتكاسل ولا يتراجع ولا يتقهقر عن طريق الله تعالى، فما أن يستقيم على طريق الله حتى يوفقه ويعينه ويسدده وينور له قلبه وطريقه ويسلك به ويحافظ عليه سبحانه وتعالى ويحفظه. أما إن قصر وأهمل، لا شوق ولا عبادة ولا شوق ولا أخلاق ولا مجاهدة، فأن يحصل شيئا هنا أو أن يصل إلى بيت الله تعالى. هذه مقدمة التي ذكرنا ساقتنا إلى الكلام على قصة إبراهيم التي قال فيها المولى سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وكنا مختصر هذا الكلام أن المؤمنين لا بد أن يدعوا بهذا الدعاء وأن يتحققوا بالأعمال التي تؤديهم مع الله تعالى إلى أن يستجيب دعاءهم، وهي في قوله: واجعلنا للمتقين إماما. فهي قصة المؤمن إذن في هذه المعاني من معاني قصة إبراهيم: واجعلنا للمتقين إماما. ولا يكون المرء إماما للمتقين حتى يأتم بهم ويتبعهم، يعني حتى يكون مأموما للمتقين. وهذه قضية التي معناها أن المرء يفهم من قصة إبراهيم هذه المعاني التي ينبغي أن تكون شعاره ليسير في أعمال البر: أولها إتمام كلمات الله تعالى التي تجعل المرء إماما، قدوة يقتدي به أهله وبيته وتلاميذه أو أكثر من ذلك. هذه القضية الأولى إتمام كلمات الله، يعني أن يسرع إليها وأن يمتثل بها وأن يكملها الإكمال الحسن. هذه الثلاثة في هذه الكلمة الصغيرة كما ذكرنا. ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى فضائل إبراهيم التي ينبغي أن نستكمل بها هذا الحال، هذا الشعار الذي نرفعه لإتمام كلمات الله تعالى، وهو لاستكمال أعمال البر، وهو كما ذكرنا التواضع: طهر بيتي للطائفين، والإخبات لله تعالى، والخشية أن يكون متواضعا مخبتا في هذه الأيام. هذا التواضع وهذا الإخبات يظهر عليه حينئذ عندما يظهر إلى بيت الله الحرام على هيئة الخشوع التي سنقول عليها، وعلى هيئة التواضع والانكسار والتذلل التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم يرجو بذلك حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم بعد ذلك التواضع الأمثل الأظهر وهو الذي نسميه نحن، أن المؤمن إنما يسير خائفا خاشعا وجلا يخاف على دينه وإسلامه. لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: وإذا ارفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. هذه الأولى، أنه يمشي خائفا وجلا. لماذا يدعو إبراهيم وإسماعيل ربهما أن يتقبل منهما إلا أنهما خائفين ألا يتقبل منهما؟ لو كان يعملان العمل ويظنان أن الله تعالى هو متقبل لهما، ما فائدة الدعاء إذن؟ هذا المعنى، المعنى الأهم، وهو ربنا واجعلنا مسلمين لك. وكأنه يقول بالمثل العام أن المسلم يمشي إلى جوار الحائط خائفا على إسلامه، خائفا على إيمانه، يستمسك بربه أشد الاستمساك بمعنى الشرعي، أنه واقف على باب الله تعالى متضرعا خائفا وجلا، يخشى على إسلامه، يخشى أن يتقهقر في دينه أو أن يتخلف عن ربه أو أن يبعد عن بابه أو أن يحجب عن رحمته. ربنا اجعلنا مسلمين، هما مسلمان بل هما أعظم المسلمين حينئذ. وإنما يريد من هذا الدعاء أمرين كما ذكرنا: أن يثبته الله تعالى على الإسلام، وأن يزيده منه، أن يزيده من تلك الأعمال من أعمال الإسلام. فهو خائف يمشي على هذا الحال أنه مسكين يريد من ربه أن يثبته على دينه وأن يأخذ بقلبه إليه وأن يفتح عليه وأن يرحمه وأن يزيده من إيمانه وألا يخرج به عن باب به سبحانه وتعالى وألا يبعده وألا يحدث له الجفاء والبعد عن الله تعالى. تلك بعض المعاني التي أشرنا إليها، وهناك معاني كثيرة ينبغي على من سمعها أن يستعيد ليكون على هذه الهيئة. المهم قصة البر لازالت، قلنا هذا هو الشعار، نرفع شعار التواضع، الإخبات، الخوف، الشفقة، الخوف على الدين والإسلام، الخوف على القلب أن يزيغ، نرفع شعار إتمام كلمات الله تعالى. من لم يرفع هذه الشعائر لا أظن أنه يصل إلى الحج إلا وهو على الحال العكس. كيف أصل إلى بيت ربي وهو لم يتحقق بذلك؟ لذلك ندخل إلى أعمال البر التي ينبغي أن نتمها وأن نعمل فيها على الوجب وعلى الخوف، وأن نعمل فيها على الدعاء إلى الله تعالى أن يتقبلها، وأن نعمل فيها على المجاهدة التي يقتل المرء فيها نفسه ليكون برا عند ربه سبحانه وتعالى، يوشك أن يقبله وأن يرحمه وأن يرفع درجته وأن ينور قلبه وأن يحفظه في سيره إلى الله تعالى وأن يزيده كذلك من كل ذلك. أعمال البر، البر يطلق على معنيين كما يقولون، مضطرون نحن إلى أن نستعيد بعض هذه المعاني من معاني البر التي تهمنا اليوم وتهمنا كل يوم، والتي نحن في غالب الأحوال إلا من رحم الله تعالى مقصرون فيها. هذه الأعمال من أعمال البر إذن، بعد أن نعلم أن البر بمعنى الإحسان إلى الخلق، هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية هي البر الإتيان بجميع أعمال الشريعة، والثالثة نحن نختصر هذا الكلام، والثالثة أنه في الحج بالذات لا بد وأن يجتنب الآثام والذنوب والمعاصي والرفث والفسوق والعصيان. بهذه الثلاثة إذن التي ينبغي أن تكون مهمتك في هذه الأيام وفي كل الأيام، أن تكون برا كما قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إلى آخره، في آيات الأبرار ومدحهم والثناء عليهم. أول هذا البر وهو كيف يكون المرء على هذه الأحوال الثلاثة. أن يكون في نفسه قد أتم كلمات الله تعالى في الإتيان بجميع أعمال الشريعة، والثانية كيف يتم كلمات الله تعالى في أن يحسن إلى غيره ابتداء ببره بوالديه وصلته لرحمه والإحسان إلى الخلق، والثالثة كذلك في أن يجتنب الإثم والفسوق والعصيان والظفس كما ذكر الله تعالى. إذن كيف يتحلى فيما بينه وبين ربه بتلك الأعمال من أعمال الإيمان وأن يتم كلماتها، وأن يتحلى فيما بينه وبين الخلق بمعنى البر والإحسان والرحمة والصلة والمبرة واللطف والعون لأهل الإيمان، والثالثة كيف يتنزه، هذه يتطهر هذه يتطهر بها وهذه يتطهر منها، يعني يتطهر من كل أمور الفسق كما سنذكر والعصيان. حتى حينئذ إذا رأيت ذلك الحال، يعني رأيت هذا المطلوب منك أن تتمه في كلمات الله تعالى في ظاهرك وباطنك قولا وعملا وحالا كما بينا، ترى أنك امرؤ جديد، يعني امرؤ قد تحلى بهذه القضايا من قضايا الإيمان بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق، وتنزه وتطهر من هذه الصفات المرذولة عندما يكون المرء على هذا الحال، إن وصل إلى بيته ويا ربه وصل طاهرا ظاهرا وباطنا مع ربه ومع الخلق، يوشك أن يكرمه ربه سبحانه وتعالى وأن يحمله إلى بيته وأن يغفر له وأن يعود من حجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وننظر في البر الذي بين المرء وبين الخلق، وهذا البر يتلخص في إطعام الطعام وبذل السلام أو إفشاء السلام كما يقول، وطيب الكلام أو وطيب الكلام، فهذه الثلاثة، وهي كما يقول ابن عمر البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. وورد في حديث النبي الذي ذكرنا أنفا إطعام الطعام وبذل السلام ولين الكلام أو وطيب الكلام، ألا بد أن يتم المرء هذه المعاني، أن يكون طيب الكلام وأن يعود نفسه ذلك وأن يأخذ بقلبه ولسانه على أن يترجم ذلك إلى معاني في تلك المعاملة من الرحمة والإحسان، ألا ينطق كما كان النبي أنه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس منطقا لا يخرج منه ما يؤذي غيره كائنا ما كان صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا ذهب إلى الحج إن ضايقه أحد شتمه، وإن زجله أحد زجله، وإن زحمه أحد زحمه وضربه، وهكذا لما نرى من أخلاقنا السيئة التي نراها في الحج والعمرة عند زحام الناس وعند سوء الخلق. لذلك الحج يسفر عن هذه الأخلاق التي ينبغي أن تكون في جدول محاسبة المرء نفسه وإصلاح صفاته وتقويم وتهذيب هذه النفس، حتى تصفو هذه النفس التي كان رمضان سببا لصفائها كما بينا. ثم الأمر الثاني وهو ما يفعل الله بحج أحدكم إذا لم يكن له ورع، هذا المعنى الثاني، ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يضبط به جهله، وحسن صحابة لمن يصحى ويسافر إلى الحج. فلا بد أن تكون هذه الثلاثة قد تهيأ بها، أن يصل إلى هذه المرحلة من الورع مع الله تعالى، ألا يقع في إثم أو معصية أو رفس أو فسوق. ما يفعل الله تعالى، ما يعبأ الله بحج أحدكم كما ورد، ما لم يكن له ورع يحجزه، وحلم يضبط به جهله، حلم يسعى به سوء أخلاق الناس ومعاملاتهم التي تميزت بها هذه الأيام من تلك المعاملات الغليظة الفجة التي نراها، لا بد أن يكون له حلم يضبط ذلك كله، كما يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة، لا يدفع السيئة بالسيئة، بل يحلم ويعفو ويصفح، يرجو بذلك رحمة الله وينتظر بذلك هذا الحال الحسن. هو في بيت ربه وربه مطلع عليه سبحانه وتعالى ولا ينبغي له أبدا، وربه ناظر إليه في بيته أن يخرج عن تلك الأخلاق التي أمره الله سبحانه وتعالى بها أن يعامل بها وفد الله تعالى وحجيجه وحجيج هذا البيت. لا يجب أن يكون كذلك. هو ينظر إليك، وهؤلاء وفد الرحمن مثلك أنت تعاملهم بهذه المعاملة التي يراك عليها وفي بيته، لا بد أن يكون لك حلم تضبط به جهلك وخروجك وعصبيتك ونرفزتك وردك السوء بالسوء ورفع الصوت وخشونة المعاملة وتغليظ الكلام وما يزيد على ذلك من أحوال. لا، وهذه الامتحانات تأتي المرء في تلك الأيام لتظهر هذه الأخلاق. من الذي لم يتعرض لموقف يرى فيه حلمه وضبطه وسعة ضبطه لتصرفاته وسعة صدره وعفوه وصفحه وغفرانه لأهل هذه الأخلاق الرديئة؟ وحسن صحابة لمن يصحب لا بد إذن أن يكون على هذا الحال. الشيطان عندما تقوم صحبة للسفر إلى الحج يرسل إليهم بعددهم صحبة معهم حتى تفسد ما بينهم. وقال لما رجع الناس من الحج إلا وقد اختلفوا وتعاركوا وتشاجروا وحصل بين هذا كذا وبين هذا كذا وكذا مما نسمع عنه ومما نراه كذلك. لذلك لا بد أن يكون على هذه الحال من يومه هذا الذي نتكلم عليه كيف يتعلم حسن الصحبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم على الإحسان والبر بهذه الثلاثة التي ذكرنا، كيف يطيب كلامه وينطلق وجهه ويحسن، وهو معنى حسن الصحبة أن يبذل زاده، لا ينتظر إلا أن يكون هو البازل لهذا الزاد المعطي لمن معه، ألا يقتر على إخوانه ولا على نفسه، بل هو قد استكثر من الزاد وهو ذاهب إلى الحج ليبر حجه بأن يبذل الزاد لكل أحد، لا أن يمسك ماله وأن يبخل به وأن لا يضن به إلا على نفسه هو فقط، حتى إن كان بينه وبين إخوانه يكون على هذا الحال، وهو حال التقتير والمسك والحرص والبخل التي نتعامل بها. لا، وإنما الحج المبرور يحتاج منك كذلك، كما سنرى في هذه القصص التي وردت وذكرها العلماء في تبيين هذه الأحوال. ومن حسن الصحبة كذلك أنه كان كثير من السلف يشترط على إخوانه في هذا الحج في هذا السفر يشترط عليهم الخدمة، أو منهم من يشترط الخدمة والأذان. لا، إلا الخدمة والأذان. كان مجاهد وهو تلميذ ابن عمر رضي الله عنه يصحبه في السفر ليخدمه وهو شيخ، فإذا به أي ابن عمر هو الذي يخدمه رضي الله عنه. وكان كثير من العباد المتعبدين الزهاد كانوا يشترطون على إخوانهم في السفر الخدمة والأذان، حتى إن أحدهم يذهب ليغسل ثوبه يقول لا هذا من شرطي، فيأخذ ثوبه هو ليغسله له. وانظر إلى هذه النفوس المطمئنة الطيبة، انظر إلى هذه النفوس المخبتة المتواضعة، انظر إلى هذه النفوس التي تنظر إلى الله وتنظر إلى أن تكون عند ربها سبحانه وتعالى مشكورة محمودة، تكون عند ربها مقبولة مرفوعة الدرجة عالية المنزل. كل ذلك كما يقول. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى من معاني الإحسان أنه لا بد أن يكون المرء محسنا على كل أحواله، فقيرا مريضا معسرا كبيرا شيخا، لا بد لا يغفل عن المعروف، هذه واحدة. والثانية أنه لا يحسر معروفا كائنا ما كان، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا بد وأن تعمل أي شيء من المعروف مهما قل لا تحتقره، لا بد أن يكون المعروف شعارك مهما كان مهما قل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من إنائك في دلو من دلوك في إناء المستسقي، ولا أن تعطي شسع النعل، ولا أن تنحي شيء من طريق الناس يؤذيهم، ولا أن تلقى أخاك ووجهك منطلق إليه، ولا أن تلقى أخاك فتسلم عليه، أو أن تؤنس الوحشان في الأرض. كل هذه المعاني التي لا ينزل المرء عليها، والتي في نفس الوقت يقول لابد أن يكون لك، لابد أن يكون لك معروف تعمله لا تفرط فيه ولا تنزل عنه من ناحية، بل تزداد من هذا المعروف فتزداد بذلا ومعروفا وعطاء لإخوانك وتحملا. وبالجملة كما يقولون فإن خير الناس أعوانهم للناس، خير الناس من يقوم بأحوال إخوانه ويقف لهم ويكون في عونهم ويمدهم ولا يقتر عليهم، وفي نفس الوقت أن يكون يعني خير الناس كما ذكرنا أن يكون أعرفهم يعني أكثرهم معروفا وأشدهم صبرا، يعني أن يصبر على الأذى وأن يبذل الندى، هذا خير الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس الذي يخالطهم ويصبر على أذاهم، هذا المعنى الذي ينبغي أن يكون المؤمنون عليه اليوم، كيف يبذل نداء ويكف أذى، وكذلك يكون على هذا الحال الحسن من الصبر والتجاوز والتسامح والمغفرة، يرجو بذلك أن يغفر له، أن يصفح عنه سبحانه وتعالى، أن يرحمه، أن يتجاوز عن سيئاته. غير مثل هذه الأخلاق لا ينتظر أن يصل إلى بيت الله، وإن وصل لا يمكن أن يعود بحج مبرور. وهذا البذل الذي ذكرنا هذا أدنى المعروف ولا يحقره، بل لابد له أن يكون له أي معروف ممكن، وهو في ذلك يود أن يكون صاحب المعروف الأعلى، ينتظر بذلك ما ذكرنا من رحمة الله تعالى وأجر الله وفضله وثوابه، هو يتحرك ليحصل ذلك كله من ربه سبحانه وتعالى، ليكون الأقرب إلى الله الأحب إلى الله. لذلك كان عبد الله بن المبارك، هذه بعد الدرجة العالية التي نتكلم عليها، كان عبد الله بن المبارك في السفر كان يصوم ويطعم أصحابه أطايب الطعام، وكان إذا أراد الحج من بلده مر بلادنا وراء النهر في أفغانستان كان يجمعهم فيقول لهم من يريد الحج، فيقولون نحن، فيأخذ نفقاتهم ويضعها كل نفقة على اسم صاحبها ويضعها في صندوق ويقفل عليه، ثم يسير بهم إلى مكة المكرمة، وفي الحج ينفق عليهم أعظم النفقة ويسير عليهم أعظم التيسير، حتى إذا قضوا حجهم اشترى لهم التحف والهدايا التي يريدون أن يتحفوا بها أهلهم عند رجوعهم، فإذا رجعوا صنع لهم طعاما وجمعهم عليه، ثم فتح هذا الصندوق الذي فيه نفقاتهم فردها له. نحن لا نتكلم من لا تحقرن من المعروف إلى هذا المعروف. والقصة التالية التي كنا نذكرها هي قصة بهيم العجل، هذه التي يذكرها كثير، نحن نذكر لنبين هذه المعاني ونزيد على ما سبق من معاني. ترافق بهيم العجلي، وكان بهيم العجلي كان من البكائين العبادين، ترافق مع تاجر موسر. جاء تاجر موسر لرجل يريد أن يحج، قال دلني على رجل أستصحبه في الحج ينفعني به ربه سبحانه وتعالى، فدله على بهيم. بهيم كان عبادا بكاء، فما أن ركبوا الراحلة حتى بكى وابتلت لحيته من البكاء حتى تقطر البكاء على الأرض، وقال تذكرني هذه الرحلة بالرحلة إلى الله تعالى. فخشي هذا الموسر التاجر الموسر أن ينغص عليه بهيم حجه من أولها عطلنا فيها، خشي أن ينكد عليه حجه ومضى. رجع هذا الرجل الذي رفق بينهما، فبدأ بالتاجر الموسر، قال السلام عليكم، المهم الكلام، ماذا رأيت من بهيم؟ قال والله لا أظن أن في الخلق مثله، لا أظن ذلك، إنه كان يوسع علي في النفقة وهو معسر وأنا موسر، وكان يطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر، وكان يخدمني وهو شيخ كبير وأنا شاب. لم يكن بد إذن أن ينظر المرء لهذه المعاني، لا حجة له حينئذ، لا حجة لأحد إلا أن يكون على أعظم مكارم الأخلاق، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والذي ينزل عن هذه الأخلاق إنما يظلم نفسه وينزل بها إلى درجات سيئة لا ينبغي لأهل الإيمان أن يكون عليها، من الحرص والشح، لا يريد أن يخدم أحد، واللي ما يخدمش لا مش هنخدمه، واللي مش هيعمل مش هنعمله، مش اللي هيبذل، وشوف فلان وشوف علان، أقوال هذه التي نراها من أحوالنا لا، وإنما أعظم الشيء هو خدمة إخواني كما يقول في المعنى التالي، وهو أن هذه العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان صائما وكان معه صوم، يعني ناس صائمون، وكان هناك مفطرون وكانوا في شدة الحر، فسقط الصوام، وقعوا عندما نزلوا وقع الصوام لم يستطيعوا أن يتحركوا، وقام المفطرون سقوا الركاب وضربوا الأبنية، يعني ضربوا الخيام وسقوا الركاب وقاموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليوم المفطرون بالأجر، المفطرون هم الذي أخذوا، هم من أخذوا الأجر كله لتعدي هذه الخدمة، فكأن الصيام في نفسه لم ينفع أصحابهم إلا على جزاء الصوم لهم فقط، أما تلك الخدمة المتعدية التي قام بها المفطرون ذهبت بجزاء هؤلاء جميعا، ذهبت بثواب هؤلاء جميعا، صواما كانوا أو مفطرين. كان يخدمني وهو شيخ وأنا شاب، كان يطبخ لي، أو جئنا اليوم ولا كان يطبخ له، أنا أطبخ النهاردة هو يطبخ بطر، مش هيطبخ مش هطبخ، مش ما يأكلش مش هنأكل، يعني كما يفعل المتدينون اليوم. جاء الرجل إلى بهيم فسأله عن التاجر، قال والله لقد كان كثير الذكر لله تعالى، وكان نحن لم نكمل قصة الرجل الأول. قال وما فعلت في بكائه الذي خشيت أن تتكدر منه؟ قال والله لقد ألفت هذا البكاء وأشرب حبه قلبي، دخل حب هذا البكاء في قلبي، فكان إذا بكى بكيت معه حتى تأذى بنا الرفقة، الرفقة تأذى من العمالين يعيطوا دون، تأذت الرفقة من أولئك البكاء، من هذين البكاءين. ثم بعد ذلك وجدناهم إذا بكينا بكوا معنا، وقالوا ما الذي حملهم على البكاء، أو ما الذي خصهما بالبكاء، والمصير واحد، مصيرنا واحد جميعا، فما الذي يجعلهما يبكيان ونحن لا نبكي؟ لابد أن نبكي جميعا على مصيرنا. لما رجع هذا المرافق الذي رفق بينهما إلى التاجر إلى بهيم، قال ما فعل صاحبك يعني التاجر؟ قال والله كان كثير الذكر لله تعالى، كثير القرآن، كثير قراءة طويلة قراءة القرآن، سريع الدمع العبرة، سريع البكاء، يعني متحمل لهفوات الصديق. لو جئنا اليوم من غير شيء يأتي هؤلاء الرفقة من الحج وليس وراءهم إلا أن يتكلموا عن إخوانهم وما فعلوا وما سووا وما حدث من أخلاقهم وما حدث من شجارهم وما حدث، وكأنه لم تكن تلك فيما بينهم أمانة، لا تكلموا عنها ولا يفضحون إخوانهم بما حدث منهم. بل العكس ينبغي أن يكون ذلك الحال. الحسن كان كثير الذكر، التاجر الذي لم يكن يعرف شيئا في قصة الدين وأخلاقه صار من البكائين الذاكرين المتحملين لهفوات الناس، سريع العبرة، طويلة قراءة القرآن. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكلام إذن المتعلق بالجزء الأول من البر وهو الإحسان إلى الخلق، الذي لا بد ولأهل الإيمان أن يكون شعارهم في هذه الأخلاق إتمام كلمات الله، إتمام كلمات الله تعالى، أن يحاولوا أشد المحاولة، أن يجاهدوا أنفسهم أعظم المجاهدة على أن يكونوا على هذا النهج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. وإن من أعظم سكك الوصول إلى الله تعالى هذه المعاني التي نقول من الخدمة وبذل الذات وطلاقة الوجه وطيب الكلام والقيام بهذه الأحوال. ورد في مراسيل أبي داود أن أحدهم كان معهم في رفقة فرجعوا يثنون عليه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نزلنا منزلا ولا سرنا مسيرا إلا كان في قراءة للقرآن وصلاة وذكر، ما نزلنا ما سرنا ما سرنا إلا كان في قراءة القرآن وذكر، ما نزلنا إلا في قرآن وقيام وصلاة وعبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يكفيه ضيعته، من الذي كان يكفيه ضيعته؟ يعني من يقوم بمعاشه وكسبه ويقوم على أحواله. قالوا كلنا. قال ما زال لكم الفضل عليه من أن خرج إلى أن رجعت، ما زال لكم عليه الفضل، كلكم يعني أفضل منه وخير منه، هذه عبادته هي تخصه، إن زاد عليها ما تكلمنا من البر والإحسان ارتفعت درجته واستكمل الخلق الحسن كما ذكرنا. الأمر الثاني من أمور البر ما ذكر الله تعالى، وهو كما بينا الإتيان بجميع طاعات وأعمال الشريعة والدين. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فلا بد ليستكمل المرء البر أن يأتي بهذه الستة، الأولى لقواعد الإيمان الخمسة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا يصح عمل لأحد ولا يصح عمل أحد إلا أن يأتي بالإيمان، إلا أن يكون مؤمنا كما هو معلوم. ثم بعد ذلك أن يؤتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وهذه غير الزكاة حتى يعلم أن المرء أن في ماله حقا غير الزكاة، لأن الله تعالى قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة بهذا البر. هذه الست الأولى الإتيان بالإيمان، وبعدها أن ينفق المال على حبه بهذه الأصناف التي ذكر وغيرها، وإنما ذكر أهمها القرآن الكريم. ثم بعد ذلك إقام الصلاة الثالثة، ثم إيتاء الزكاة الرابعة، ثم الخامسة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا. وفي الحج هو يحتاج إلى الوفاء بالعهد في المشاردات والعقود والمعاملات، ويأخذ ويعطي وينزل ويركب ويسافر، كل ذلك يحتاج إليها، وهي زائدة على هذا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن أصلا، أنه يوفي بعهده كائنا مكان. والسادسة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وهي من أهم بل هي ملاك هذا الأمر كله، أن يصبر على أداء ذلك كله، أن يصبر على الطاعات، وأن يصبر على المعاصي، وأن يصبر على شح النفس وضيقها وبخلها وإمساكها، وأن يصبر على بطالتها وبعدها عن العمل الصالح وميلها إلى الكسل والركون، أن يصبر على مجاهدتها على ذلك كله، ثم أن يصبر على ما يصيبه ويلقاه، كما بينا في الحج في آياته الأولى في قضية الذكر، حيث قال المولى سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم استكمل آيات الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، إلى آخر آيات الحج، آيات قبلها وبعدها. ودخلت هذه الآيات في النصف لتبين المخبتين الذين ينبغي أن يكون المؤمنون على صفتهم في حج بيت الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. وليس الصبر مع الشكوى أن يصبر ويشكو فعل فيه كذا في الحج وحصل لي وحصل شوف فلان واللي عمل واللي سوى، لا، وإنما هو صبر الجميل الذي لا شكوى فيه. هذه وذكرنا الأولى، بعد ذلك من أعظم ما ينبغي أن يتمه المرء في الحج، وهما مسألتان ضربهما العلماء، وهي مسألة الذكر ومسألة الصلاة. مسألة الصلاة سواء كانت فريضة أو نفلا، أما النفل وهو الذي نقصر فيه فكان السلف على غير ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته في السفر، كان لا يترك قيام الليل لا سفرا ولا حضر، ويوتر على راحلته صلى الله عليه وسلم، يعني إن لم يستطع أن ينزل في سفره ما كان أبدا يقصر في قيام الليل. وكان معظم، وإذا لم نقل كل هؤلاء من الصحابة ومن تبعهم، كانوا على هذا الحال الحسن، وذكروا من كان يقوم ليله بثلث القرآن حتى إذا فاتته الرفقة أدركه ماشيا ليلة. وكان محمد بن واسع مثلا يقوم ليله أجمع في طريق مكة. وأما المحافظة على صلاة الجماعة خاصة في حج التطوع فهي من أهم الأمور، لذلك العلماء يقولون كمان يريد أن يحصل درهما بحج التطوع ثم يفرط في رأس ماله وهو ألوف كثيرة في الفريضة، لا، وإنما كانوا يحافظون على الفريضة أشد المحافظة، لا يقصر بسبب السفر وكذا إلا أن يجمع خشية أن لا يستطيع النزول أو أن يقصر حال سفره فقط. أما غير ذلك فكان تعظيم شرع الله الذي هو يظهر أول ما يظهر في تعظيم قدر الصلاة. وقد ذكرنا القصة المشهورة هذه التي ذكر هذا المؤمن التقي، أنه كان في هذه الرفقة وكانوا ينزلون لصلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس في السير، وفي مرة ساروا ولم ينزلوا لصلاة الفجر، أخذ ينادي عليه من ينزلوا للصلاة فلن يستمعوا له، فعزم على أن ينزل هو وأن يتوضأ وأن يصلي وأن يلحقهم كما أراد الله تعالى له، كما يقول: مع علمي بشدة ذلك علي وضعف عن أن أقوم بذلك، كان ضعيفا مريضا لا يستطيع، ومع ذلك نزل ليتوضأ ويصلي الصلاة في وقتها، ثم بعد أن صلى وقام ليلحقهم وجدهم وقوفا في مكانهم لم يتحركوا. سألهم عن حالهم، قالوا: منذ نزلت أنت للصلاة تعقدت مقاود الإبل في نفسها وما زلنا في تسليكها إلى الآن. وقال الرجل: ما علمت أن المرأة يقدم حظ الله تعالى، أمر الله تعالى، أو أمر الله تعالى على حظ نفسه، إلا وجد السعادة في أحواله، وما وجدت العكس إلا وجد الشقوة ووجد الطرد والإبعاد في ذلك، إلا في الأولى وجد عون الله تعالى ووجد فيها سعادة الدارين من قدم أمر الله تعالى عليه. أما ذكر الله تعالى فإنهم ما كانوا يقصرون، رأينا الحجيج كلهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى على الغفلة والكلام والأكل والشرب والشجار والمشوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العج والثج، رفع الصوت بالتلبية بذكر الله تعالى، والثج وهو كثرة إراقة الدماء في الهدايا والنسك وما إلى ذلك من إطعام الطعام. أما الذكر فقد ذكرناها في أول ما تكلمنا على بداية الحج، أن الله تعالى جعل الذكر ملازما للحج قبله وأثناءه وبعده وفي كل نسك من أنساك الحج وفي كل عمل من أعماله. قال: ليذكروا الله تعالى، يذكروا الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هي أيام الحج قبل أن يأتي إلى الحج، واذكروا الله في أيام معدودات يعني في أيام منى، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم إذا انتهى الحج كما يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كما بينا في معاني هذه الآيات. فكان لزاما على المؤمنين اليوم أن يتعلموا إدمان الذكر الذي هو يوصلهم إلى الله تعالى ويوصلهم إلى الأنس به جل وعلا، فإن الوصول إلى الله تعالى معناه أمرين، معناه أمران، الأول هو الأنس بالله والثاني هو محبة الله تعالى. والأنس بالله طريقه ذكر الله تعالى وإدمان هذا الذكر له جل وعلا، لا يفتر ذكر لسانه عن ذكر الله، كما قال: مرني بشيء كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، قال: لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. وكان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني من الوصول إلى الله ومحبته، ومحبته إنما هي بمعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن يعبده بها وأن يتضرع إليه بها وأن يقبل عليه بها وأن يفهم بها عن ربه جل وعلا. تلك المعاني إذن ينبغي أن تكون شعار المؤمنين كما ذكرنا اليوم وكل يوم، وأن يكون شعارهم الأهم إتمام تلك الكلمات. فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا. اللهم أتم علينا نعمتك، اللهم أتم علينا نعمتك، اللهم احملنا إلى بيتك الكريم، اللهم احملنا إلى الحج هذا العام كل عام يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.